لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. توقفنا في لقائنا الماضي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أي من سعى إلى تحصيل علم شرعي مخلصا في ذلك لله جل وعلا، قاصدا به وجه الله تبارك وتعالى، فجزاؤه عند الله تبارك وتعالى أن يوصله إلى الجنة، أن يوصله إلى الجنة. وهذا من البشارات بتسهيل العلم على طالبه، لأن طلبه أي طلب العلم من الطرق الموصلة إلى الجنة، من الطرق الموصلة إلى الجنة. وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، فكما أن العبد سلك طريقا للعلم فجزاؤه أن يسهل الله تبارك وتعالى له طريق الجنة. وفيه أيضا أن أي علم شرعي طريق إلى الجنة كما هو مستفاد من التنكير، كما هو مستفاد من التنكير. وفيه إيماء إلى أن طرق الجنة محصورة في طرق العلم، محصورة في طرق العلم، لأن العمل الصالح لا يتصور بدون علم، العمل الصالح لا يتصور بدون علم. وآفة الآفات أن يعبد الله على جهل. الآفة جزاكم الله خيرا أن يعبد الله على جهل. فمن أشد المعاصي أن يعبد الله بالإيه؟ بالجهل. فلا بد من العلم، فلا بد من العلم. وفيه أيضا استحباب الرحلة في طلب العلم. وقد ذهب موسى عليه السلام إلى الخضر فقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهذه الآية فيها من الفوائد التأدب مع المعلم، التأدب مع المعلم، وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، خطاب المتعلم معلمه ألطف خطاب لقول موسى هذا: أن تعلمني، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا. وهذا من الأدب الجم، من أدبه الجم عليه الصلاة والسلام، وإقراره بأنه يتعلم منه، وهذا بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو أهل الكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى، الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم إلى علمه، فهو متعالي متكبر. ولذلك ضاع العلم بين الكبر والحياء، ضاع العلم بين الكبر والحياء. المستحي يستحي أن يسأل، يستحي أن يسأل، والعلم سؤال وجواب. العلم إيه؟ سؤال وجواب. فطالما أنه يستحي يبقى لن يسأل، وطالما أنه لن يسأل يبقى لن يتعلم، وطالما أنه لن يتعلم لا يلزمه عبادة، لابد فرض عين، مش كده؟ طب وبعدين هيحصل منه إيه؟ يعبد الله، يعبد الله على جهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور جدا، حديث الرجل الذي أساء في الصلاة، معروف على طول حديث المسيء صلاته، مش كده؟ حصل منه ايه؟ صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من صلاته أقبل فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. يبقى كان البديهي ان هو يكون منه ايه؟ طب ما انا صليته. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مش اي حد تاني، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي ايه؟ انك لم تصلي. يبقى اذا الصلاة مالها؟ باطلة. طالما ارجع عد قاعد الصلاة، يبقى الصلاة مالها؟ باطلة، لا تصلح، لا تصح. ماشي كده؟ وإلا لو كانت صحيحة، إلا لو كانت صحيحة لما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره بالإعادة. يبقى كان البديل أنه يقول له إيه؟ طب علمني يا رسول الله إلا أنا أخطأت فيه، طب علمني. مش كده؟ فعاد الرجل وصلى. طب صلى إزاي؟ عاد نفس الصلاة هي هي، ما تغيرتش الصورة، ما تغيرتش الهيئة. ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي في الثانية: ارجع فصل فإنك لم تصلي. طيب ادي تاني مرة، كان المطلوب منه ايه بقى؟ ان هو يسأل: طب يا رسول الله انا صليت مرتين وفي المرتين تقول لي صلاة غير صحيحة، ارجع فصلي، طب يعلمني. فعاد في الثالثة ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما رأيت. طب ما كان من الأول، لا أحسن إلا إيه؟ إلا اللي أنت شفتني عليه، لا أحسن إلا هذه الهيئة، لا أحسن إلا هذه الصلاة، فعلمني. طلب العلم، طلب الإيه؟ طلب العلم. طيب هل له عذر فيما مضى؟ ملوش عذر، لانه جهل. ماشي كده؟ ولما جهل لم يسأل، فترتب على جهله فساد العبادة. فساد الايه؟ فساد العبادة. ده دليل على ان الذمة لم تبرأ. واضح كده؟ فقال له: ارجع فصلي، ارجع فصلي، ارجع فصلي. فعندئذ طلب العلم، طلب الايه؟ طلب العلم. يبقى طول حياته او مدة اسلامه كان بيصلي. كان بيصلي ازاي؟ واضح كده؟ يبقى طول حياته كان بيصلي ازاي؟ فلما طلب العلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علمه ما علمهوش الصلاة، ما بدأش بالصلاة اللي أخطأ فيها. ليه؟ لأن المفروض انه مثلا بيصلي جماعة، الإنسان لما بيصلي جماعة حيتعلم من صلاة الإمام، مش كده؟ بيصلي وراء إمام، يبقى حيلقط، يتعلم، يرى وينظر كيف يصلي الإمام، وبالتالي هو ايه؟ يطبق. مش النبي صلى الله عليه وسلم أول ما علمهم الصلاة صعد المنبر وكبر وصلى وركع، فإذا أراد السجود كان يتقهقر صلى الله عليه وسلم، يعود القهقرة كده السلام، ويسجد في أصل المنبر، فبين لهم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي هذه صلاتي، خذوا عني وتعلموا مني صلاتكم. مش كده؟ طيب إذا كان الأمر كده، يبقى لابد من، لابد من علم. طيب اذا كان امر الصلاة ينتشر بحكم ان الانسان بيصلي فين؟ المسلم يصلي في المسجد في الجماعة، فيتعلم من الامام، وقد يتعلم من غيره عندما يرى غيره يصلي ايضا، يبقى امرها يظهر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الوضوء. ليه علمه الوضوء؟ لان الانسان امر الوضوء قد يخفى، بمعنى ممكن الانسان يتوضى في بيته فما يشوفش اللي بيتوضى صح ازاي، فلا يتعلم صحة الوضوء، انه ممكن يصلي في بيته ويجي، او يصلي في مكان قد لا يراه فيه احد مثلا، الى غير ذلك من الامور. يبقى لما كان الامر الظاهر وهي الصلاة اعظم شعارات الاسلام او شعائر الاسلام، ماشي كده، خفيت على هذا الرجل صحة اقامة الصلاة او اداء الصلاة، يبقى الامر الخفي يكون ايه بقى؟ اشد خفاء عليه، ويكون بالتالي جهله به أشد وأعظم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الأخفى. ثم بدأ فعلمه إيه؟ الأمر الأظهر وهو الصلاة. فبدأ بتعليمه الوضوء، ثم بدأ بعد ذلك وعلمه الصلاة صلى الله عليه وسلم. يبقى مهم جدا جدا أمر الإيه؟ أمر العلم. فلا تصور عمل صحيح ولا توجد عبادة صحيحة إلا بعلم صحيح، إلا بإيه؟ بعلم صحيح. نعم. وهذا بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر، فقلنا أن العلم يضيع بين أمرين، الحياء المستحي مش هيعمل ايه، مش هيسأل، لن يتأتى هذا الأمر. ولذلك نساء الأنصار ضربنا أروع الأمثلة في طلب العلم، فجاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت بين يدي مسألتها عذرها في ذلك، وده من التلطف والأدب الراقي. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق بداية، ماشي كده، شوف شوف الأدب في الخطاب، لأن الأمر اللي هتيجي تعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايزة تتعلمه من أمر دينها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يستحي النساء عن أن يظهرنه بحضرة الرجال، ليس هذا مما إيه؟ مما يقال بحضرة الرجال، لكن قدمت بين يدي مسألتها عذرها في ذلك، إن الله لا يستحي من الإيه؟ من الحق. فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ حتى إن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها غطت وجهها، زوج النبي غطت وجهها حياء، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يتسأل السؤال ده ومن مين؟ من امرأة، إزاي يتسأل السؤال دوت؟ فغطت وجهها حياء، يحدث هذا؟ يعني المرأة ممكن يحصل منها كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك يا أم سلمة، فمن أين يشبهها ولدها؟ شوف الأمر بقى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المرأة ويقول لها إيه؟ إذا رأت الماء، إذا رأت الإيه؟ إذا رأت الماء يعني يجب عليها الإيه؟ الغسل. واضح كده؟ فرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. الأمر الثاني، الجنس الثاني، المتكبر. المتكبر ليه؟ هو شايف الناس أقل منه وشايف ان هو فوق الجميع، فبالتالي ازاي الاعلى دوت، ازاي شايف نفسه صاحب فضيلة وصاحب مكانة، ينزل من مكانته وينزل من عليائه علشان ايه؟ يسأل من هو دونه. فده دليل على ازدراء الناس، ولذلك الكبر بطر الايه؟ بطر الحق، رفض الحق، هو لا يقبل الحق، وغمط او غمد الناس، يزدر الناس، يقلل من شأن الناس. فاللي زي دوت امتى يتعلم؟ اللي زي ده يتعلم من مين؟ مش ممكن يتعلم، هو شايف نفسه ايه؟ الفقيه الاوحد وامام الاسلام وامام المسلمين وكذا وكذا الى غير ذلك، ويبقى هو رأيه هو الصواب وكذا وكذا وكذا الى غير ذلك. فاللي زي دوت ممكن يطلب العلم متى او يتعلم من مين؟ مش ممكن. فهنا نبي كريم رسول من اولي العزم، مكلم، من أعظم الأنبياء أو أعظم الرسل مكانة عند الله تبارك وتعالى، لكن وعنده علم، لكن خفي عليه علم خاص اختص الله تبارك وتعالى به عبدا من عباده. فكانت الرحلة من موسى إلى هذا الرجل الصالح وإلى هذا العبد الصالح ليتعلم منه هذا العلم الخاص، وإن كان موسى أعلم منه في أمور أخرى، أعلم منه وأفضل منه وأعظم منه وأعلى منزلة منه، لكن لما كان عنده هذا العلم الذي ليس عند موسى رحل إليه موسى عليه السلام، وكان هذا الأدب وهذه الملاطفة في سؤاله أن يعلمه مما علمه الله، أن يعلمه مما إيه؟ مما علمه الله. فقال هل أتبعك، شوف العرض الجميل، هل أتبعك، هل تأذن لي أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت، مما علمك الله إياه، مما علمت إيه؟ رشدا، يعني أمر الخير، أمر الإيه؟ أمر الخير، العلم النافع. نعم. فهذا بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هم وإياه، بل ربما يظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا، بل قد يكون من أجهل الناس. وده بقى اللي الأهل العلم يسموه إيه؟ الجهل المركب. الجهل الإيه؟ الجهل المركب. فهو يجهل ويجهل أنه يجهل، ماشي كده. ففي إنسان ممكن يبقى جاهل ويعترف بجهله، ويعترف بإيه؟ ويعترف بأنه جاهل، ماشي كده، ويطلب العلم. لكن في إنسان هو جاهل لكن لا يعتقد إيه؟ لا يعتقد أنه جاهل، ويظن أن ما عليه وما يقوله هو الصواب ويعتقد ذلك، ماشي كده؟ فيبقى ده جهل إيه؟ جهل مركب. ده جهل إيه؟ جهل مركب. نعم. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه أنفع شيء للمتعلم. من لم يذق ذل التعلم ساعة ذاق ما لم يذقه بجهله، ذاق ما لم إيه؟ يذقه بإيه؟ بجهله. لأن الجهل هيعمل في صاحبه مش ممكن، لابد أن يزريه وأن يفضحه جهله، وأن يفضحه إيه؟ جهله. نعم. وفيه كذلك تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه، فإن موسى عليه الصلاة والسلام بلا شك أفضل من الخضر. وفيها أيضا تعلم العلم، تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يمتهر فيه ممن مهر فيه، ممن مهر فيه. ممكن يكون الإنسان مثلا ربنا فتح عليه مثلا في أمر الفقه، في أمر الحديث، في أمر المصطلح، لكن ممكن ما يكونش في العربية على درجة، مش كده؟ غير ماهر في علم العربية، في علم النحو، في علم الصرف، يبقى عنده لحن وكذا ويكسر زي حالتنا كده مثلا، ماشي؟ فينبغي عليه انه ايه؟ يتواضع ويطلب العلم منين؟ من انسان مثلا درس اللغة العربية وكذا، يتقن اللغة العربية ويعلمه النحو، يعلمه الصرف، عشان ما ايه؟ ما يبهدلش الدنيا. واضح كده؟ يجي يعمل، يكون مطلوب منه خطبة ولا مطلوب منه مثلا حاجة يعملها او كده، قوم جاي طالع على طول يعني ياخد حاجة اللي تحت السفر، مش كده؟ وهكذا، فيقوم يخضع ليه. ولذلك يعني من الامور التي تذكر اليونيني رحمه الله تعالى، اللي هو يعني النسخة، نسخة البخاري رحمه الله تعالى، من اشهرها هذه النسخة، لما روى الصحيح رواه في حضرة ابن مالك، وابن مالك اكبر منه، وابن مالك يعمل ايه؟ قاعد في المسجد يستمع، فهو شيخه، وابن مالك ايه؟ شيخه. استفاد كده ايه؟ استفاد اليونيني من هذه المسألة ايه؟ ان هو عرض او روى الصحيح بحضرة شيخه اللي هو استاذ بقى وعالم جليل في العربية، ابن مالك، مش كده؟ فاستفاد من كده ايه؟ ان لو حصل حاجة او اخطأ في لفظة، يعني من الناحية اللغوية، من الناحية الاعرابية، يقوم الامام هيعمل له ايه؟ يقوم له خطأه، يقوم له ايه؟ ما اخطأ فيه. لذلك العلماء ايه؟ وبالتالي ابن مالك بياخد ايه برضو من تلميذه؟ بياخد رواية الصحيح بالاسناد. شوف المسألة، شوف الامور، امور امور. العلم ادب، العلم ايه؟ ادب. كان عطاء رحمه الله تعالى يجلس في مجلس الحديث، مجلس العلم، ويقبل على الشيخ وهو اكبر منه بمراحل اقبالا شديدا حتى يتعجب الحضور. يعني انت لا تعرف هذا الحديث مثلا، لا تعرف هذه الاشياء، اهتمامك بهذا الامر. فبعدما ينتهي الحلقة وينتهي الدرس وينفض الناس، يقول في ادب جم: والله اني لا اعلم ما يقول وما حدث به ربما قبل ان يلتقي ابوه بامه، قبل حتى ده ما يوجد في الدنيا اعرف هذا. طب امال بتعمل ليه كده؟ تشجيعا له. فلما الناس ترى اقبال هذا العالم بهذه النهمة، يوم يعمل في من دونه، يكون التحفيز لهم في ايه؟ في الاستماع والحضور والانصات والاقبال على العلم وكذا وكذا. شوف الفقه، مسائل مسائل دي، امور للاسف الشديد كتير منا يعني محتاج ان هو يراجع فيها نفسه، كتير منا محتاج ان هو ايه؟ يراجع فيها نفسه. نعم. ففيه تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يمتهر فيه ممن مهر فيه، وان كان دونه في العلم بدرجات كثيرة، فان موسى عليه السلام من اولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله واعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم. ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر عليه السلام ما ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام، فلهذا حرص موسى عليه الصلاة والسلام أن يتعلم وأن يرتحل ويعرض هذا العرض الجميل على الخضر، كي يعلمه مما علمه الله تبارك وتعالى، مما علمه رب العالمين تبارك وتعالى. فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم، يعني ممكن يكون فقيه بارع ما شاء الله، لكن ممكن يكون ضعيف من الناحية الحديثية، وده حط من قدر كثير من أهل العلم. فلما يجي مثلا يحتج بحديث، فقد يحتج بحديث منكر أو موضوع، ماشي كده، لكن هو عايز يبقى كلامه مؤيد بالإيه؟ بالحجة. لكن كونه يجهل مصطلح الحديث وعلم الرجال وغير هذه الأمور ممن هو في موضعه، يوم يعمل إيه فيه؟ ينزل من مكانته، لأنه عمال كل ما يجي يستند أو يجي يدلل أو يقدم دليله يستدل بإيه؟ إما بمناكير أو بمواضيع أو شديدة الموضوعات أو شديدة الضعف أو كذا أو كذا، وعلى طول إيه؟ يقلل مرتبته عند أهل العلم. وده موجود في التراجم كثير من أمثال هؤلاء لجهلهم بإيه؟ لجهلهم بعلم الحديث، لجهلهم بعلم الحديث. فعلم الحديث هو عيون الفقه، ولذلك شوف كده العلماء الذين مهروا في الفقه جدا وزاع نجمهم واشتهر صيتهم كان كلهم منين؟ كان كلهم علماء حديث. علماء ايه؟ حديث. الامام مالك مش كده، الامام الشافعي، الامام احمد، الامام البخاري، وهكذا. شوف بقى يعني في هذه الامور كثرة، الكثرة الكافرة كلها من هذا الايه؟ من هذا الامر. بل ان كان اهل العلم نفسهم قد يفتون بامر او يعملون بمسألة، فاذا قام لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على طول يعملوا ايه؟ يقدموا الحديث على رأيهم، زي ما حصل مع محمد بن الحسن مثلا وشيخه ابي حنيفة رحمة الله على الجميع، فيعتبر يعني ابو يوسف ومحمد بن الحسن في الحقيقة يعتبر هم اساس مذهب الحنفية حقيقة، يعني في الامر كده. ان كان يعني ابو حنيفة رحمه الله قدم هذا الامر، نعم، لكن المراجعات اللي تمت في المذهب ما قام بها الا صاحبه، هم دول فعلا اللي قاموا بمذهب الحنفية رحمة الله على الجميع، نعم. وده ليه؟ لرجوعهم الى مين؟ الى اهل الحديث، الى اصحاب الحديث، نعم. فعلى هذا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم من العلوم كالنحو أو الصرف أو غيره أن يتعلمه ممن مهر فيه، وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. هو عايز العربية يذهب لإيه؟ ليه اللي عنده براعة في علم العربية، ماشي كده، ومش لازم يكون اللي عنده علم عربية يعني يكون إيه؟ فقيه ولا كذا. هو عايز علم، هو ماهر في هذا العلم، فعليه أن يأخذ منه هذا الإيه؟ هذا العلم، نعم. وفيه أيضا أو في هذه الآية إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكره تبارك وتعالى على هذه النعم، لقوله تعلمني مما علمت، علمت أي علمك الله تبارك وتعالى، نعم. وفيها أيضا أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، أو ليس فيه فائدة، فيكون يعني إيه؟ علم لا يضر أو علم لا ينفع، وجهل به لا إيه؟ لا يضر. وذلك لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا، فالرشد هنا أو الرشد هو الإيه؟ الخير، العلم النافع. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي يخاف من الله عز وجل من علم قدرته وسلطانه وهم العلماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. الخشية نوع من الخوف لكنها أخص من الخوف. الخشية خوف مقرون بعلم، الخشية خوف مقرون بإيه؟ بعلم، ولذلك يختص به العلماء، نعم. والفرق بين الخشية وبين الخوف أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي منه، نعم، وحاله كما في الآية. والخوف قد يكون من الجاهل، الخوف قد يكون من الايه؟ من الجاهل. ايضا ان الخشية تكون بسبب عظمة المخشي منه بخلاف الخوف، فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة من يخافه، لا من قوة من ايه؟ من يخافه. فالخشية خوف مقرون بالعلم، فالخشية خوف مقرون بالعلم والتعظيم. فالعلماء بأسماء الله تعالى وصفاته وأحكامه هم الذين يخشون الله تعالى. قال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أي الأمثال المضروبة لا يتدبرها ولا يفهمها ولا يفهم المراد منها إلا العالمون. ففي هذه الآية أهمية ضرب الأمثال لكونها من الطرق الموضحة للعلوم، ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة فيتضح المعنى المطلوب بسببها. فبيضرب المثل بأمر لأمر معنوي مثلا، أو أمر عقلي بأمر إيه؟ بأمر حسي، زي ما مضى معنا مثلا كده، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها، أو ضرب الإيه هنا؟ ضرب المثل، مثلها كمثل الإيه؟ كمثل المؤمن، مش كده؟ أو هنا ضرب الإيه؟ ضرب الأمثال. فالمثل يعمل إيه؟ يقرب المعنى إلى ذهن المتلقي، يقرب المعنى ويوضحه إلى ذهن الإيه؟ إلى ذهن المتلقي. فالأمثال لها تأثير بالغ على الإنسان، لذا نرى في الكتاب والسنة كثيرا مما يستشهد بها ويستفاد منها في أمور كثيرة، ويستفاد منها في أمور كثيرة. فيستفاد منها في التذكير وفي النصح والوعظ والحث والترغيب والترهيب والتعليم والتربية والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس. فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص، لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس، ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي، يجيب أمر خفي ويشبهه بإيه؟ بالجلي الظاهر، عشان إيه؟ يقرب المعنى إلى إيه؟ مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل إيه؟ كمثل غيث. حد ما يعرفش المطر ومدى نفع المطر للإنسان وللحيوان وللنبات وغير ذلك من الأمور، يبقى شوف المثل. نعم. ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد، والغائب بالشاهد. يقول الله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فالأمثال مصلحة ومصلحة لعموم الناس، ففي الأمثال مصلحة لعموم الإيه؟ لعموم الناس. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي سمع من يعي ومن يفهم، أو نعقل عقل من يميز. وهذه هي أوصاف أهل العلم، هذه أوصاف أهل العلم. فالمعنى: لو كنا من أهل العلم لعلمنا ما يجب علينا فعملنا به فنجونا من بأس الله ومن عقاب الله ومن عذاب الله تبارك وتعالى. فهذا اعتراف منهم بجهلهم، وذلك لأن عقولهم ما دلتهم على الحق. العقول هذه ما دلتهم، ما نفعتهم إيه؟ عقولهم. لذلك هم كالإيه؟ كالأنعام، بل هم أضل. ولذلك ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الإيه؟ الجن والإنس. ما لهم؟ لهم إيه؟ يبقى ما انتفعوش بأدوات العلم، لم ينتفعوا بإيه؟ بأدوات العلم، فكانوا حصب إيه؟ حصب جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا اعتراف منهم بجهلهم، ذلك لأن عقولهم ما دلتهم على الحق، فكان وجود هذه العقول كعدمها، كان وجود هذه العقول كإيه؟ كعدمها. وإنما ذكرها هنا العقل والسمع، لأن تحصيل العلوم والمعارف إنما يكون بالسمع وبالإيه؟ وبالعقل. يبقى السمع للإدراك والعقل للإيه؟ للتدبر والفهم. نعم. قال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالمراد بالعلم هنا ما أدى إلى معرفة الله ونجاة العبد من سخطه، أي أن من ثبتت له صفة العلم لا يستوي هو ومن انتفت عنه هذه الصفة. يبقى لا يستوي العالم مع الإيه؟ مع الجاهل. نعم. فالآية دلت على مدح العالمين العلم الشرعي، لأن كمال الإنسان محصور في العلم والعمل، كمال الإنسان محصور في الإيه؟ في العلم والعمل. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه، هكذا في رواية الأكثر، وفي رواية المستملي يفهمه، وقد وصله البخاري باللفظ الأول بعد بابين في الحديث رقم 71، سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أما اللفظ الثاني يفهمه، فقد أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب العلم من طريق ابن عمر عن أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنهما مرفوعا بسند حسن. والفقه هو الفهم، قال عز وجل: لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون. والمراد بالفقه الفهم، والمراد هنا الفهم في الأحكام الشرعية. فيبقى الفهم، الفقه هو دقة الإيه؟ دقة الفهم. نعم. ما يرد الله به خيرا، خيرا هنا نكرة جاءت في سياق الشرط، يبقى من هنا استفدنا أنها إيه؟ شرطية. يبقى من يرد الله به خيرا، خيرا نكرة في سياق الشرط، فإذا جاءت نكرة، فإذا جاءت النكرة في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، أي من يرد الله به جميع الخيرات، من يرد الله به جميع الإيه؟ جميع الخيرات. قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب، فإن دي من أدوات برضو الإيه؟ يبقى إن كانت ثمت منازعة في أي شيء، مهما دق ومهما جل، مهما كانت عظم هذا الشيء ومهما دق وصغر هذا الإيه وقل هذا الشيء، مرد عند التنازع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ يبقى دي إيه؟ شرطية. وقال الله تبارك وتعالى: وإن يروا آية، وإن يروا آية يقول يعرض ويقول إيه؟ سحر مستمر. ماشي كده؟ يبقى الكفار ابدا مهما رأوا الايات، مهما رأوا الايات، اي اية، اي اية، كل الايات لو رأوها، كل الايات لو رأوها برضو هيفضلوا في الايه؟ هيفضلوا على حالهم من الاعراض والكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذا الذي لا يتعظ بالموت، الذي لا يتعظ بالايه؟ بالموت. لما يشوف انسان كده مات قدام منه وشوفه ممدد ولا يملك من امر نفسه شيء، راحت بقى الاوسمة وراحت النياشين وراحت المكانة وراحت كده، ويمكن احبابه واتباعه وكذا وكذا يمكن ما يحضروش جنازته، خلاص ما عاد له شيء، ما حينفعهم بايه، خلاص انتهت المسألة. ماشي كده؟ يمكن بس ايه الناس اللي هي اخذ اجرها على التغسيل والتكفين وخلاص، مش كده؟ مش ده بيشاهد في حياة الناس؟ خلصت، خلاص خلصت، كان قدر النفع بتاعه طول ما هو في المنصب، ساعة ما زال عنه المنصب بقى او هو زال عن المنصب ما عاد له نفع، خلاص خلصت المسألة، خلصت الايه المسألة، مش كده؟ دي مسائل امور، امور واحوال وكذا وكذا وكذا. فالذي لا يتعظ بالموت لما يشوف كده انسان ميت، وانسان كان عزيز عليه او انسان حبيب اليه، انسان في البعض كان ينظر لبعض البشر على انهم ايه خالدون، خلاص دول يعني كده ينظر اليهم هكذا، ده ايه ده، مش كده؟ ولذلك رب العالمين تبارك يقول لك: اياك ان انت تغتر بالاسباب، احذر ان تغتر بالاسباب، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، بروج في اعالي قمم الجبال، حط زي ما انت عايز، حراسات مشددة، هذه الحراسات وهذه البروج المنيعة والحصون الشديدة لم تمنع عنك رسل الله، عندما تأتي كلمة الله تبارك وتعالى ويأتي امر الله لا مرد له، لا مرد له، مش كده؟ فضرأوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. ماشي كده؟ ورونا هتعملوا إزاي، ورونا هتعملوا إزاي. دي مسألة. قل إن الموت الذي تفرون منه، يبقى بنفر من الموت ولا لا؟ فإنه إيه؟ هتروحوا منه فين؟ فإنه هتروحوا منه فين في النهاية؟ واضح كده؟ فلما يشوف بقى الإنسان بقى بعد هذا الطغيان وهذا الجبروت وهذه الآمال، مش كده؟ يا ما شفنا شباب كان على خلاص ليلة زفافه، واللي جايب ثياب للفرح وكذا هو يموت، او العروسة ممكن تموت او هما الاثنين ممكن يموتوا، مش كده؟ مش هذا مشاهد؟ امال امال، واللي عامل مش عارف ابراج وعامل كذا وكذا وكذا وعشان يأمن مستقبل الاولاد، ومن هنا ومن هنا تهبيش وكذا وكذا عشان يأمن مستقبل الايه الاولاد، وفي النهاية مالهم الاولاد؟ راحوا الاولاد، ماشي كده. لو تستطيع بقى ردهم بهذه الاموال وكذا وكذا وكذا وكذا، فلولا ان كنتم غير مدينين، مدينين ترجعونها. شفت شوف الكلام بقى، لابد لابد. فمن لم يتعظ بالموت ومن لم يتعظ بالقرآن، اللي ما يقرأ في آيات الله ولا يتعظ ولا يتدبر ولا يفهم، لو أن جبال الدنيا قامت فتناطحت بين يديه كما تتناطح الكباش، شوف الكباش وهي بتنطح والبهائم بتنطح بعضها ازاي، فلن يتعظ. الذي لم يتعظ بالموت ولم يتعظ بالقرآن، لو قامت جبال الأرض فتناطحت بين يديه فلن تنفعه هذه الموعظة، لن يتعظ، لن يتعظ. الموت والإيه؟ والقرآن. نعم. يبقى هنا الشاهد هنا ان هي نكرة في سياق الايه في سياق الشرط فيتفيد الايه، نكرة في سياق الشرط فيتفيد الايه، تفيد العموم. نعم. ودل ويجوز ان يكون التنوين للتعظيم اي خيرا عظيما، ودل بمفهومه، مش كده؟ ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طب نفهم منه ايه؟ ان الذي لا يريد الله تبارك وتعالى له الخير لا يفهمه، يصرفه عن ايه؟ عن الاحكام الشرعية وعن علم الدين وعن الفقه، واضح كده؟ نعم. فدل بمفهومه على ان من لم يتفقه في الدين فقد حرم الايه؟ فقد حرم الخير، وحرم الخير كله. نعم. وانما العلم بالتعلم، وهذا ايضا حديث مرفوع ايضا اورده ابن ابي عاصم والطبراني في الكبير من حديث معاوية رضي الله عنه ايضا بلفظ يا ايها الناس انما العلم بالتعلم. يبقى مش المسألة ان انا هعتمد على نفسي، تعتمد على نفسك بعد ما تحصل الاصول، ماشي كده؟ يكون عندك اللي تقدر تعتمد بيه على نفسك. يبقى لابد منين؟ لابد من الذهاب وحضور مجالس العلم. وانما يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، واسناده حسن الا ان فيه مبهما لكن اعتض بمجيئه من وجه اخر. وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفا، يعني من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ورواه ابو نعيم الاصبهاني مرفوعا وفي الباب عن ابي الدرداء وغيره، فلا يغتر بقول من جعله من كلام البخاري. فهذا ليس من كلام مين؟ ليس من كلام الامام رحمه الله تعالى. وفيه ان الحصول على العلم يكون بالاكتساب. يبقى العلم ايه؟ امر ايه؟ مكتسب. العلم امر ايه؟ ما بنتولدش علماء، ما بنتولدش ايه؟ علماء. لكن يأتي العلم ايه؟ مسألة مسألة مسألة مسألة. فالعلم اكتساب، وان الاصل في الانسان هو الجهل، الاصل في الانسان هو الجهل، لقوله تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى قبل ان يعلمنا الله تبارك وتعالى كنا ايه؟ جهلاء. نعم. وهذا مما يدل على نقص الانسان حيث كان الاصل فيه هو الجهل. قال عز وجل والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم قال عز وجل وجعل لكم السمع والابصار. يبقى بين ان طرق العلم تكون بايه؟ السمع والبصر، هي ادوات الادراك، ادوات التلقي. وقال عز وجل والافئده، والافئده مهمتها ايه؟ الحفظ والوعي والايه؟ والتدبر والتفهم. نعم. فهذه هي ادوات العلم او طرق العلم. والمعنى ليس العلم المعتبر الا الماخوذ من الانبياء وورثه الانبياء على سبيل التعلم. وقال ابو ذر رضي الله تعالى عنه لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. قال الحافظ رحمه الله رويناه موصولا في مسند الدارمي وغيره من طريق الأوزاعي، قال حدثني أبو كثير يعني مالك بن مرثد وهو ثقة عن أبيه مرثد بن عبد الله الزماني، وهذا الرجل وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العقيلي ليس بمعروف، ليس بمعروف، وقال الذهبي فيه جهالة، وقال الحافظ مقبول، وقال الحافظ مقبول، وأقوال أهل العلم في هذا، لأن الذي تفرد بالرواية عنه هو ابنه مالك، تفرد بالرواية عنه ابنه إيه؟ ابنه مالك. قال أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع الناس عليه، أو اجتمع عليه الناس يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال ألم تنهى عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه فقال، يعني أبو ذر، أرقيب أنت علي لو وضعتم الصمصامة؟ وساق الإيه؟ وساق الحديث. ورويناه في الحلية من هذا الوجه، وبين أن الذي خاطبه رجل من قريش، وأن الذي نهاه عن الفتيا هو عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان سبب ذلك أنه كان بالشام، كان أبو ذر بالشام، فاختلف مع معاوية رضي الله عنهم جميعا في تأويل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب خاصة، وقال أبو ذر بل نزلت فيهم وفينا، نزلت فيهم وإيه؟ وفينا، يعني العبرة بالعموم، العبرة بالإيه؟ بالعموم لا بخصوص السبب. فكتب معاوية إلى عثمان فأرسل إلى أبي ذر، فحصلت منازعة بين عثمان وبين أبي ذر، أدت إلى انتقال أبي ذر عن المدينة، تحول عن المدينة، فسكن الربذة إلى أن مات بها رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله قصة يعني فيها حزن لهذا الأمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانت هذه يعني من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نبوءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في ترجمة أبي ذر. روى هذا النسائي في السنن الكبرى عن أبي صالح المكي محمد ابن زنبور ابن أبي الأزهر، واسمه زنبور جعفر، وهو صدوق له أوهام، تفرد بالرواية عنه النسائي، عن الفضيل بن عياط عن حسين ابن عبد الرحمن عن زيد بن وهب أنه قال آتيت الربذة فدخلت على أبي ذر فقلت ما أنزلك هذا؟ قال كنت بالشام فقرأت هذه الآية، وساق الحديث. وفيه دليل على أن أبا ذر رضي الله عنه كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتيا، إذا نهاه عن الفتيا. ليه كان يرى أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه عدم طاعة الإمام إذا رآه عن الفتيا؟ دليل في هذه المسألة ماذا؟ أنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي بلغوا عني، ماشي كده؟ يبقى هنا أمر، ففهم أن الأمر هنا يقتضي الإباء، يقتضي الوجوب، يقتضي الإيه؟ يقتضي الوجوب. أدي مسألة في احتجاج أبي ذر بمسألة إيه؟ لو أنفذتم حطيتوا السيف على رقبتي وخلاص هتموتوني، وفي كلمة أبلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم حبلغها، لن يخيفني إيه؟ ولن يمنعني إيه؟ خوف القتل، واضح كده؟ نعم. ولعله أيضا سمع الوعيد في حق من كتم علما يعلمه، في حق من كتم علما إيه يعلمه، كما في آية سورة البقرة، كما في آية سورة الإيه البقرة. وسيأتي لعلي رضي الله تعالى عنه مع عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه نحو هذا. والصمصامة هو السيف الصارم الذي لا ينثني، الذي لا إيه؟ لا ينثني، لا ينكسر. وقيل الذي له حد واحد، السيف الذي له إيه؟ حد واحد. قوله هذه إشارة إلى القفا وهو مؤخر العنق، والجمع أقفاء، وقفى كل شيء خلفه، قفى كل شيء خلفه. أنفذ أي أمضي، يقال نفذ الأمر نفوذا ونفاذا مضى، وأنفذ الأمر قضاه وأمضاه. قبل أن تجيزوا علي أي تكملوا قتلي، قبل ما إيه؟ تقتلوني. ونكر كلمة ليشمل القليل والكثير، أنفذ إيه؟ كلمة، أي كلمة قليلة أو كثيرة أبلغه عن إيه؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد أنه يبلغ ما تحمله في كل حال ولا ينتهي عن ذلك، ولو أشرف على القتل، ولو أشرف على الإيه؟ ولو أشرف على القتل. ولو ها هنا في كلامه لمجرد الشرط، في كلامه لمجرد الإيه؟ لمجرد الشرط، من غير أن يلاحظ الامتناع. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا عارفين إن كلمة لو أو لفظة لو شرطية، وهي تفيد امتناع الجواب او امتناع الوجود لامتناع الشرط. امتناع الجواب او امتناع الوجود لامتناع الايه؟ لامتناع الشرط. احنا طولنا عليكم كده؟ ها؟ نخليها المرة الجاية عشان طيب. يبقى لو تفيد امتناع الجواب او امتناع الوجود لاجل ايه؟ لاجل امتناع الشرط. كقوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ماشي كده؟ اتفقنا كده؟ طيب المعنى: لو كان الله عز وجل مؤاخذا الخلق على ظلمهم اي على شركهم لأفناهم من الارض، وافنى الدواب التي على الارض، الدواب معهم ايضا سبحانه وتعالى، اي ولكنه لم ايه؟ لم يؤاخذهم. ماشي كده؟ لكنه لم ايه؟ لم يؤاخذهم جل وعلا. طيب دليل انتفاء، دليل انتفاء شرط لو هو انتفاء جوابها، ودليل انتفاء جوابها هو المشاهدة. ليه؟ ان ما زال رغم شرك الناس، ظلم الناس، الناس موجودة والدواب ايه؟ والدواب موجودة مشاهدة، ولم ايه؟ ولم يهلكهم الله عز وجل، ولم يفنيهم رب العالمين تبارك وتعالى. او المراد ان الانفاذ في كلام ابي ذر حاصل على تقدير وضع الصمصامة. يبقى اذا كان الانفاذ ان انا هتكلم وحقول العلم اللي عندي الذي تحملته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرض ان وجود الايه؟ وجود السيف على رقبتي. طيب لو السيف مش موجود هبلغ ولا ما بلغش؟ يبقى اذا كان التبليغ يراه واجبا عليه في هذه الحالة الصعبة وهو ايه؟ وهو مقدم على القتل، يبقى من باب اولى لو ما فيش تهديد ولا في خوف ولا قتل ولا شيء من هذا القبيل يبقى هيعمل ايه؟ يبقى هيبلغ من باب اولى. واضح كده؟ نعم. فكأن المراد ان الانفاذ حاصل على تقدير وضع الصمصامة، وعلى تقدير عدم حصول ذلك فهو ايه؟ فهو اولى، فهو اولى. فهو مثل قول عمر رضي الله تعالى عنه: نعم العبد صهيب، نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. ماشي كده؟ لو لم يخف الله صهيب لم ايه؟ لم يعص الله. طب ايه المسألة ديت؟ قال لك ان سبب انتفاء العصيان ليس هو عدم الخوف الذي هو الشرط هنا، ليس عدم الخوف الذي هو ايه؟ الذي هو الشرط، بل هو شيء اخر غير مذكور في الكلام، وهو تعظيم الله جل وعلا ومحبته المانعة من المعصية. يبقى مش مجرد الايه؟ الخوف هو المانع، ده المانع من المعصية هو ايه؟ تعظيم الله واجلال الله ومحبة الله تبارك وتعالى، هي اللي مانعه منين؟ هي اللي منع صهيب من الايه؟ من المعصية. فالمقصود منه انتفاء العصيان اي في جميع الازمنة وفي الاحوال، حتى في حال الامن، حتى في حال الايه؟ حتى في حال امنه من غضب الله تعالى. فليس المراد انه خاف فعصى، ليس المراد انه ايه؟ خاف فعصى، ولكن المراد انه لو فرض، لو فرض عدم خوفه لما تأتت منه معصية، لما كان يعصي ايضا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: ولو انما في الارض من شجرة اقلام، والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. فالمقصود عدم انتهاء كلمات رب العالمين تبارك وتعالى حتى في حالة ما لو كتبت بماء البحر كله، وكتبت بالاشجار كلها، تحولت اشجار الدنيا دي كلها الى اقلام، والبحر بحار الدنيا كلها الى مداد الى حبر. طب نفدت الاقلام ونفدت مياه البحر، نفد الحبر، ما كانت تنفد ابدا كلمات الله تبارك وتعالى. نعم. فالمقصود عدم انتهاء كلمات الله تعالى في حالة ما لو كتبت بماء البحر كما كله، وجعلت له اعواد الشجر كله اقلاما، لا ان كلمات الله تنفد ان لم تكن الاشجار اقلاما والابحر مدادا. وكذا قوله عز وجل: ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فليس المعنى لكن لم ننزل عليهم الملائكة ولا كلمهم الموتى ولا حشرنا عليهم كل شيء فآمنوا، والمعنى أن إيمانهم منتف في جميع الأحوال، تنزل الملائكة يكلمهم الموتى يحشر عليهم كل شيء برضه هيفضلوا إيه؟ هيفضلوا كفار والعياذ بالله تعالى. فالإيمان منتفي عنهم في جميع الأحوال حتى في هذه الحالة التي من شأنها إذا رأوا الملائكة وكلمهم الموتى، لما يشوف الإنسان هذه الحال يؤمن ولا ما يؤمنش؟ المفروض أنه يؤمن، لكن حتى في هذه الحال برضو لا إيه؟ برضو لن يؤمنوا، برضو لن يؤمنوا. فحتى في هذه الحالة التي شأنها أن ألا ينتفي عندها الإيمان فإنهم برضو لن إيه؟ لن يؤمنوا. ففي هذا الكلام وفي هذه الآيات الحث على تعليم العلم، يعني في موقف أبي ذر هذا الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على الأذى طلبا للثواب. واضح كده؟ يبقى المسألة لن تنال براحة الإيه؟ براحة الجسد، براحة البدن، يبقى لابد من صبر ومصابرة واحتساب وسعي إلى غير ذلك حتى يصل العبد إلى إيه؟ إلى ما يريد. ده مشاهد في أمور الدنيا، فكيف بقى بأمر العلم وكيف بأمر الآخرة؟ نعم. وقال ابن عباس كونوا ربانيين أي حكماء، وفي بعض الروايات حلماء فقهاء. هذا التعليق أيضا وصله ابن أبي عاصم أيضا بسند حسن، والخطيب بإسناد آخر حسن كما في التغليق. وقد فسر ابن عباس الرباني بأنه الحكيم الفقيه، ووافقه ابن مسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح. وقال الأصمعي والإسماعيلي الرباني نسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل. وقال ثعلب قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون بالعلم، وزيدت الألف والنون للمبالغة. والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة، هل هي نسبة إلى الرب أو نسبة إلى التربية؟ والتربية على هذا للعلم على ما حكاه البخاري لتعلمه، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، والمراد بصغار العلم ما وضح من المسائل، ما تجيبش كده الأغلطات أو الأغاليط، لكن تترفق بالإيه؟ بمن حولك، تبدأ بالإيه؟ بصغار الأمور حتى ترتقي إلى إيه؟ إلى كبارها، بالسهل من الأمور حتى يزلل لك أو تصل إلى صعابها فتزلل لك الصعاب، إلى غير ذلك من هذه الأمور. لكن القفزات اللي بتحصل دي بتحصل إيه في نهايتها؟ يقفز لإيه؟ ليسقط، ليهوي، مش ممكن يكمل. نعم. فالمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها. وقيل يعلمهم الجزئيات قبل الكليات، أو الفروع قبل الأصول، أو المقدمات قبل المقاصد. وقال ابن الأعرابي لا يقال للعالم رباني حتى يكون معلما عاملا، يبقى ثمرة العلم الإيه؟ العمل. نعم. قوله تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي علماء حكماء حلماء معلمين للناس ومربين للناس بصغار العلم قبل كباره، عاملين بذلك، فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة، وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل. فالباء في قوله بما كنتم تعلمون إلى آخره باء السببية، أي بسبب تعليمكم لغيركم المتضمن لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى، وبذلك تكون ربانيين. وقال المبرد الربانيون أرباب العلم واحدهم ربان، من قولهم ربه يربه فهو ربان إذا دبره وأصلحه، إذا دبره وأصلحه. فمعناه على هذا يدبرون أمور الناس ويصلحونها، والألف والنون للمبالغة، كما قالوا ريان في عطشان، ريان للعطشان، ثم ضمت إليه ياء النسبة كما قال لحياني أي لعظيم اللحية، وشعراني أي لغزير الشعر. فمعنى الرباني العالم بدين الرب تبارك وتعالى الذي يعمل بعلمه، لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم، فليس بعالم. وفيه دليل على أن العلم الصحيح والفقه وفهم أسرار الشريعة يستدعي العمل والطاعة والتزام التكاليف الشرعية. فمن تعلم علوم الشريعة وترك العمل بها فهو ساقط لاعتبار أمام الله تعالى، وكان علمه وبالا عليه. مش ممكن تتعلم شيء، آية أو حديث أو مسألة، إلا كانت حجة لك أو عليك. حجة لك إذا أتبعتها لإيه؟ إذا عملت بمقتضاها. أما إذا تعلمتها ولم تعمل بها كانت حجة إيه؟ حجة عليك. نعم. فمن تعلم علوم الشريعة وترك العمل بها فهو ساقط لاعتبار أمام الله تعالى، وكان علمه وبالا عليه وحجة على ضلاله وهلاكه وفساده. والتقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بالعمل بالعلم، بالعمل بالإيه؟ بالعلم. والعلم الذي لا يبعث على العمل لا يعد علما صحيحا. ومما يتعين على طالب العلم أن يقصد بوجهه، أن يقصد بهذا العلم وجه الله تعالى مخلصا فيه لله جل وعلا. وهو إن كان شرطا في كل عبادة، لكن جرت عادة العلماء أنهم يقيدون هذه المسألة تحديدا طلب العلم به، يعني بالإخلاص إلى الله تبارك وتعالى، لكونه قد يتساهل فيه البعض ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم. فلذلك كان دائما وأبدا التأكيد والتنبيه على هذا المعنى ليرسخ في أذهان طلبة العلم. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والرشاد وحسن القصد في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.